光柱子。 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأمار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آل محمد، وعلى أصحاب محمد، وعلى أتباع محمد، وسلم ربنا عليهم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. حديثنا في هذه الليلة المباركة عن أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وعن جميع الصحابة، وعن جميع آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. ولماذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه؟ الجواب: في كلمة قالها أحد علماء السلف، وهو أبو توبة الحلبي رحمه الله، قال كلمة عظيمة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. قال رحمه الله: إن معاوية ابن أبي سفيان ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر اجترأ على ما ورائه. سيدنا معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب النبي، فمن طعن في معاوية كان طعنه أجرأ على غير معاوية من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا رأيتم أحدا يطعن في أي صحابي فاتهموه في دينه، إذا رأيتم أحدا يطعن في أي صحابي فاتهموه في دينه. لماذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه؟ لأن الكثيرون من أعداء الصحابة شوهوا سيرة معاوية رضي الله عنه، لأن صرنا نرى في هذه الأيام أقلام تكتب البذاءات، تكتب القبيح، وتصف معاوية رضي الله عنه بأبشع وأشنع الصفات. ومعظم من يكتبون في هذا يأخذون التاريخ ويجمعون المعلومات من كتب ألف ليلة وليلة، فلا يدققون ولا يحققون ولا يمحصون فيما ينقلون، لأنهم يبغضون الصحابة ويريدون الطعن في الصحابة من أجل الطعن في الدين. لو سألنا اليهود: من هم أعظم الناس عندكم بعد موسى عليه السلام؟ لقالوا: أصحاب موسى. ولو سألنا النصارى: من هم أعظم الناس عندكم بعد المسيح عليه السلام؟ لقالوا: أصحاب عيسى. ولو سألنا الروافض وذيول الروافض لوجدناهم يصفون أصحاب النبي بأشنع وأبشع الصفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الصحابة الذي أخذ حظا وافرا من التشويه معاوية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. من أجل ذلك اقترح علي أحبابي في هذه القناة المباركة أن أتكلم في هذه الليلة المباركة عن معاوية رضي الله عنه عن بعض مناقبه، وأرد على بعض الشبهات التي طعن بها أعداء الصحابة في معاوية رضي الله عنه. معاوية من بني أمية، وبنو أمية بينهم وبين بني هاشم قرابة، يجتمعون في جد من الأجداد فهم أبناء عمومة، وبينهم قبل الإسلام وبعد الإسلام مصاهرات وصداقات. صداقة أبي سفيان للعباس بن عبد المطلب كان العرب يضربون بها المثل، والعباس كان من أعظم أسباب إسلام أبي سفيان رضي الله عنه وعن العباس. وبين آل البيت وبين بني أمية من الصحابة حب وود ومصاهرات وصداقات، بل من بني أمية من كان من السابقين إلى الدخول في الإسلام، من بني أمية من دخلوا في الإسلام في أيامه الأولى، من بني أمية من دخل في الإسلام والإسلام يدعى إليه سرا وعلى رأسهم أمير المؤمنين، أمير البررة، قتيل الفجرة، عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية. عثمان بن عفان من بني أمية، أسلم على يد الصديق في أيام الإسلام الأولى، يعني من بني أمية سابقون إلى الدخول في هذا الدين. ومن السابقين من بني أمية للدخول في الإسلام خالد ابن سعيد ابن العاص ابن أمية، وكذا أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، كذا رملة ابنة أبي سفيان زوج النبي أم حبيبة التي هاجرت إلى الحبشة فرارا بدينها، ثم كانت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد. وكان بين بني أمية وبني هاشم كما قلت آنفا مصاهرات قبل الإسلام وبعد الإسلام، منها النبي صلى الله عليه وسلم زوج 3 من بناته الأربعة ل3 رجال من بني أمية. أولا يدل هذا على شدة الود والحب؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوج 3 من بناته الأربعة ل3 رجال من بني أمية، زوج رقية، ثم لما توفيت زوج أم كلثوم من عثمان رضي الله عنه، سيدنا عثمان الأموي تزوج من رقية بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت رقية زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم كلثوم، فلما ماتت أم كلثوم قال النبي لو عندي غيرها لزوجتها لعثمان، سبق علي بفاطمة رضي الله عن علي ورضي الله عن فاطمة. وزوج النبي ابنته الثالثة زينب من أبي العاص ابن الربيع وهو من بني أمية، الله أكبر. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رملة ابنة أبي سفيان الأموية، وتزوج عبد الرحمن بن عامر الأموي من خديجة ابنة علي، وتزوج معاوية ابن مروان ابن الحكم من رملة بنت علي، وتزوج الوليد ابن عبد الملك ابن مروان من زينب بنت الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي. واسمعوا هذه العجيبة، اسمعوا هذه العجيبة، تزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان من فاطمة بنت الحسين، الله. وكان هناك صلة قوية جدا بين بني أمية وبين بني هاشم قبل الإسلام ومن بعد الإسلام. حديثنا عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، اسمه وكنيته هو أبو عبد الرحمن معاوية ابن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب أمير المؤمنين، أول ملوك المسلمين وأفضل ملوك المسلمين. أسلم مع أبيه وأخيه يزيد في يوم الفتح، وهذا على المشهور. لكن روى بعض أهل العلم أن معاوية رضي الله عنه قال: أسلمت يوم القضية سنة 7 هجرية، ولكني كتمت إسلامي. فعلم بعد بذلك أبي فقال لي: أخوك يزيد خير منك وهو على دين قومه. قال: فكتمت إسلامي، فلما كان الفتح أعلنت به. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 11 396. لكن لعلك تعجب لما تعرف السن الذي أسلم فيه معاوية. تدري كم كان عمره يوم أسلم؟ 18 سنة، يعني في شرخ الشباب، في مقتبل العمر. كلنا متصورين أن سيدنا معاوية لما أسلم كان عنده 40 سنة 50، أبدا، كان لسه في شرخ الشباب، 18 سنة فقط. أسلم على المشهور مع أبيه وأخيه وأمه في عام الفتح، وفي يوم الفتح رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. أبوه أبو سفيان كان حربا على الإسلام، فلما أسلم فقد عينيه دفاعا عن الإسلام. أبو سفيان فقد عينا من عينيه وهو يقاتل مع النبي يفدي النبي بنفسه، وفقد الأخرى في اليرموك وهو شيخ كبير طاعن في السن خرج يقاتل، وكأنه أراد أن يعوض ما فات. يزيد بن أبي سفيان هذا البطل الذي جعله أبو بكر قائد على جيوش الإسلام. معاوية بعد إسلامه شارك في حنين مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وشارك في الفتوحات، وله فضائل. من فضائل معاوية رضي الله عنه فضائل جاءت في القرآن وفضائل جاءت في السنة. من فضائله التي جاءت في القرآن أنه اشترك في غزوة حنين، وقد قال ربنا في من شارك من الصحابة في غزوة حنين: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فمعاوية من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته على قلوبهم في غزوة حنين ووعدهم بالحسنى، شهد الله له بالإيمان وأنزل سكينته على قلبه مع الصحابة في حنين. 2، معاوية رضي الله عنه وعد بالحسنى من رب العالمين كسائر الصحابة. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، اسمع، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فمعاوية ممن وعدهم الله بالحسنى، إذ أنه أنفق في حنين وأنفق في الطائف وقاتل في حنين وقاتل في الطائف. ثم كل آية وكل حديث جاء في فضل الصحابة فلمعاوية رضي الله عنه فيه نصيب، لأنه من الصحابة. مات النبي وهو عنه راض، عاش على الإسلام ومات على الإسلام ولم يرتد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل آية وكل حديث جاء في فضل الصحابة لمعاوية رضي الله عنه فيه نصيب كسائر الصحابة. والصحابة ليسوا سواء، فأفضل الصحابة الصديق، يليه عمر، يليه عثمان، يليه علي، ولا نعدل بعلي معاوية، لا، سيدنا علي أعظم بكثير ولا شك عند أهل السنة من سيدنا معاوية رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة. ومن السنة مما جاء في فضل معاوية رضي الله عنه هذا الحديث الصحيح الإسناد الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. كذلك هذا الذي رواه الهيثمي في موارد الظمآن وقال إسناده حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب، اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وأصح ما جاء في فضل معاوية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف الباب، قال: فجاء فحطأني حطأة، يعني دفعني بيده بين كتفي وقال: اذهب ادع معاوية. قال: فذهبت فجئت فقلت هو يأكل. قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي معاوية. قال: فجئت فقلت هو يأكل. فقال رسول الله: لا أشبع الله بطنه. ايه ده الحديث ده في فضل سيدنا معاوية؟ نعم، هكذا قال أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يعلق على هذا الحديث: وقد فهم الإمام مسلم من هذا الحديث أن معاوية لم يكن يستحق الدعاء عليه، فلذلك أدخله في هذا الباب وجعله غيره من مناقب معاوية، لأنه في الحقيقة دعاء لمعاوية وليس على معاوية. ولذلك قال ابن عساكر: لا أشبع الله بطنه أصح ما روي في فضل معاوية، ويليه حديث اللهم علمه الكتاب، ويليه حديث اللهم اجعله هاديا مهديا. ده دعاء، ده ظاهره دعاء على سيدنا معاوية. ما هو هذا ظاهره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه فقال: يا رب من لعنته أو سببته فاجعل، يعني من المسلمين، فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. الشيخ الألباني يقول كلام جميل، قال رحمه الله: وقد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعنا في معاوية رضي الله عنه، وليس فيه ما يساعدهم، بل فيه أنه كاتب الوحي. ده النبي بيبعث لابن عباس عشان يجيب سيدنا معاوية يكتب له الوحي، بل فيه منقبة، ففيه أنه كاتب الوحي. وقيل الكلام لسه للشيخ الألباني فيه: لا أشبع الله بطنه أنها كلمة جرت على عادة العرب ولا يقصد بها الظاهر، كقول النبي لسيدنا حذيفة لسيدنا معاذ: ثكلتك أمك يا معاذ. هل قصدها رسول الله على ظاهرها؟ لو قصدها لا هلك معاذ بإذن الله. ثكلتك أمك يعني فقدتك، هي كلمة توبيخ تجري على ألسنة العرب لا يقصد بها الظاهر، كقوله: قطع الله يمينك، كقوله: وهذه هي طرفة ليتيمة كانت عند أم سليم رآها كبرت قال: لقد كبرت، لا كبر سنك. فأخذت الفتاة اليتيمة تبكي لأم سليم بعدما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت أم سليم: يا رسول الله أدعوت على يتيمتي؟ قال: ماذا قلت؟ قالت: قلت لا كبرت سنك. فضحك رسول الله وقال: أو ما علمت ما اشترطت في مع ربي عليه؟ لقد قلت: يا رب ما دعوت من دعوت عليه، من لعنته أو سببته فاجعل له ذلك زكاة ورحمة. فهذه أيضا من مناقب معاوية ومن مناقبه في السنة. ما أخرجه الإمام البخاري من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم يتبسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم نام ثانية فقام يبتسم، فسألته فأجاب بنفس الجواب، فطلبت الدعاء فدعا لها وقال أنت من الأولين، فخرجت مع زوجها عبادة ابن الصامت وشاركت في ركوب البحر مع معاوية في الغزو في الفتح. فلما عادوا من غزوتهم قافلين ركبت الدابة فصرعتها فماتت. قال ابن حجر وهو يعلق على رؤيا رسول الله: رأيت أناسا من أمتي عرضوا علي غزاة الحديث. قال يشعر ضحك رسول الله بإعجابه بهم وبفرحته لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة أي عند الله عز وجل. سيدنا معاوية كان بيقود الجيش ده. أيضا من مناقبه ما أخرجه البخاري عن طريق أم حرام بنت ملحان أيضا قالت رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا، يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قد أوجبوا يعني إيه؟ يعني فعلوا فعلا يوجب لهم الجنة برحمة الله. قالت ثم قال النبي، قلت للنبي أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا منهم؟ قال لا. قال أهل العلم هم يعلقون على هذا الحديث، ففي هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر رضي الله عنه. هذا أيضا من مناقبه. ومن مناقبه أنه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين رضي الله عنه، ومن أعظم الناس حلما وكرما وعفوا. ومن مناقبه إن ربنا شرفه بصحبة النبي محمد، وأجر الصحبة لا يلحق أبدا. ممكن تجد في التابعين إنسان يصلي أكثر من بعض الصحابة، يصوم أكثر من بعض الصحابة، ربما يجاهد أكثر من بعض الصحابة، لكنه أبدا لا يساوي الصحابة، فضلا عن سبق الصحابة، لأن أجر الصحبة لا يلحق. ولذلك لما دخل ابن عباس على عمر وهو يجود بروحه وأخذ يذكره ببعض أعماله، وعمر يعني يهون منها، إلى أن قال له: وصحبت رسول الله. قال عمر: أما هذه فنعم. فعول عليها عمر لأن أجر الصحبة لا يلحق. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. شيخنا. نعم. أريد أن أعلق على الموضوع في فضائل معاوية بن أبي سفيان. نعم. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله. لدينا بعض الأحاديث التي وضعها أبو هريرة أو وضعها كعب الأحبار ورواها أبو هريرة خاصا بالبيت الأموي. روى الخطيب البغدادي وابن عساكر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله ائتمن على وحيه ثلاثة، أنا وجبرائيل ومعاوية. وروى الخطيب البغدادي قال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وآله ناول معاوية سهما فقال له: خذ هذا السهم حتى تلقاني في الجنة. ولا شك أن معاوية استعمل هذا السهم في محاربة الإمام علي عليه السلام الذي قال له: رسول الله حربك حربي وسلمك سلمي. وقد انتقل هذا السهم إلى ولده يزيد فأصاب به كبد الإمام الحسين عليه السلام. وهذا بعض ما يروي أبو هريرة في مدح معاوية. أختي في الله، كل ما ذكرته كذب لم يروه أبو هريرة، بل دسه الكذابون على أبي هريرة، وسوف أبين لك بعد دقيقتين كل هذه المكذوبات. لو صبرت بارك الله فيك، نحن نريد الإنصاف، هذه الحلقة للإنصاف، وربنا يحب الإنصاف وأمرنا بالإنصاف حتى مع الكفار. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله، منورنا والله على قناة الرحمة. الله يرضى عليك. لو سمحت بس عايزين نعرف انت هتيجي الدموه في حلقة اللي هي حلقة في يوم الجمعة، هتيجي امتى مثلا في دموه بلد الشيخ محمد حسان؟ يا عبد الله، الخطبة الرابعة من الشهر العربي بتكون في دموه، بس مش على التوالي، ربنا يرضى عنك. وطبعا شرف لي ان ارتقي المنبر الذي يرتقيه الشيخ محمد حسان، ربنا يبارك في عمره وينفعنا بعلمه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضل سيدنا الشيخ. اول شيء اعطيك العافية على البرنامج. حياك. ادعوا لنا بدعاكم ان شاء الله. الله يرضى عليك. سيدنا الشيخ، بالنسبة يوم عاشوراء، نعم، من اجي يوم السبت اللي هو 9، يوم 9 اجي يوم السبت، فهل صيامه جائز ولا غير جائز؟ نصومه ان شاء الله. السنة ان نجتهد في عبادة الصيام في شهر الله المحرم، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبات صلاة الليل. والنبي في آخر عمره قال: لو عشت إلى قابل لأصومن التاسعة مع العاشر، فما أدرك التاسعة حتى مات صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن نجتهد في عبادة الصيام عموما في شهر الله المحرم، فإن عجزنا فليس أقل من التاسع والعاشر، فإن عجزنا فليس أقل من العاشر. وأنا بقول لإخواني اللي صاموا السبت وصاموا معه الأحد، غدا الاثنين من السنة أن نصومه، فصوموا الغد، والثلاث ريحوا، والأربع والخميس والجمعة هذه الأيام القمرية، ولو صمتم الثلاثاء فهو أسبوع للصيام. أسأل الله أن يباعد بالصيام وجوهنا عن النار، إنه على كل شيء قدير. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصعب. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يا شيخ مصعب، أنا كان عندي بس سؤال مهم جدا، أختي كانت موصياني بيه الله يبارك لك. هات. حضرتك يا شيخ مصعب، جوزها مع الأسف الشديد طبعا، ومعظم الرجالة بيغلطوا الغلطة دي، حلف عليها بالطلاق ورمى عليها يمين الطلاق، قال لها أنت طالق، من الكلام ده من فترة، من سنة. وبعد كده طلقها حضرتك بعدها بحوالي 5 شهور، طلقها طلقة عند المأذون. وبعد كده ردها، وبعد كده أول امبارح رمى عليها اليمين قال لها أنت طالق. تريد نصيحتي؟ هو بينكر وهي بتقول لا هو طلقني. طيب، تريد نصيحتي؟ اتفضل. فلتذهب أنت مع أختك مع زوجها إلى دار الإفتاء. طيب، لو زعمت امرأة أن زوجها قال أنت طالق، فجئنا به فكذب هذا الزعم، قال أنا لم أقلها، وهي لم تأتي بشهود، وهو رجل ثقة لا يكذب، نسمع لكلامها أم لكلامه؟ نسمع لكلامه هو، لأن عقدة النكاح في يد الزوج وليست في يد الزوج. فأنا أنصحكم بالذهاب إلى دار الإفتاء. بارك الله فيكم وعليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله في نعم يا سيدي، والله منور الشاشة. الله يرضى عليك. والله إني أنا يعني محطة الرحمة الشيخ محمد حسان والشيخ مسعد، إني أنا دا يعني دائما بحضر على محطة الرحمة، لأني بزداد إيمان ونور منكم يعني. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أسأل الله أن يزيدك نورا وعلما. بدي أسألك يا سيدي، إحنا في إلنا في الأردن، طبعا أنا مصري عايش في الأردن، في بعض الإخوان الشيعة، هل يعني يسمح الدين إن إحنا نتعامل معهم أو هذا، ولا لا يجوز؟ حاضر، أجيبك إن شاء الله. هل يجوز أن نتعامل مع الشيعة ببيع أو بشراء؟ أو لا بأس أن نتعامل معهم ببيع أو بشراء وبالمعاملات العامة ونحو ذلك، ونحن لا نكفر عوام الشيعة، نحن أهل السنة لا يكفرون عوام الشيعة، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. بستأذن حضرتك بس في سؤال. دلوقتي ما بنخش في صلاة الجمعة ويكون الخطيب على المنبر. نعم. هل نصلي ركعتين تحية المسجد أم لا؟ حاضر. متشكرة جدا وجزاك الله كل خير. الله يرضى عليك. متى دخل المسلم المسجد فليركع ركعتين تحية مسجد حتى في وقت الكراهة، حتى وإن كان الإمام على منبره، لكنه إن دخل في الجمعة والإمام على منبره يركع ركعتين، نعم، لكن يتجوز فيهما، يعني يخفف فيهما. يكفي أن يقرأ في كل ركعة بالفاتحة أو بالفاتحة والإخلاص أو الفلق أو الناس أو ما شابه هذا من هذه السور، والله أعلم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك. ألو. أيوة معاك، تفضل. ده شيخنا منين؟ الحمد لله. كنا عايزين رقم من التليفون في الخاص لو سمحت يا شيخنا، في موضوع مهم كده. يعني عايز تكلمني في التليفون؟ عفوا أعد السؤال. طب ادوا لي يا إخواني رقم التليفون من الكنترول. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا شيخ مصعب. الحمد لله. أنا بحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. بعد إذنك أسألك في حديث عن رسول الله من أراد مؤنسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد صاحبا فالله يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد وعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه هذا ولا هذا ولا هذا فالنظر تكفيه. الحديث صحيح؟ مبلغ علمي أنه ليس بحديث صحيح، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. ممكن شيخنا تعرف لي معنى الطلقاء؟ حاضر، لا بأس. حاضر. أخويا الفاضل لعله يريد أن يطعن بصورة أو بأخرى في أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ورضي الله عن كل آل بيت نبينا، فيقول عرف لي الطلقاء. الطلقاء مسلمة الفتح الذين قال لهم رسول الله اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهل هذا ينكس من قدرهم؟ أولم يشاركوا مع النبي في الغزو؟ أولم يبذلوا ويقدموا الدماء؟ أولم تقلع عين لأبي سفيان في حنين وهو يقاتل مع رسول الله يا عبد الله؟ أولم تقلع عينه الأخرى وهو يفتح البلاد في معركة اليرموك؟ أولم يقاتل يزيد بن أبي سفيان ويقود الجيوش ليفتح الشام؟ أولم يقاتل معاوية رضي الله عنه؟ أولم تفتح بلاد السند وشمال إفريقيا؟ ألم تتوسع دولة الإسلام في عهده؟ أمر عجب، أمر عجب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ عندي سؤال. أنا عبد الله من العراق. أهلا وسهلا. يعني الناس دائما نفسي شو نشوف الشيوخ يعني على قناة الرحمة، يعني يقولون إحنا نكفر عوام الشيعة. يعني شوف كفر عوام الشيعة، هم وهم أصل دينهم، هو أصل دينهم وما راجعهم، هي أصلا كفر وسب للصحابة، وأصلا ما يقوم دينهم إلا على هذا الشيء. أنا لا يعني أفهم السؤال. يعني أصلا شيء سب الصحابة، شنو القصاص إله؟ طيب. يعني إحنا أي شيء تعاملنا معه يعني ثبت لنا الغدر وثبت لنا عند الخيانة، خاصة العراق شفناها وعشنا معهم. يعني اسمعي يا أمي، يعني من الصعوبة من شو نتعامل وياهم، يعني ما يبقى نظرهم يحب بعد أكثر من هذا. طيب اسمعي يا أمي، يعني نحس إنه أكو حرب لازم تصير بيننا وبينهم. طيب أجيب. أهل السنة لا يكفرون الناس إلا بعد إقامة الحجة عليهم. قد يقول الإنسان ما هو كفر ولا يكفر لأنه جاهل أو لأنه متأول أو لأنه مكره أو لأنه غير قاصد، لابد من انتفاء موانع وإقامة شروط. هذه قضية خطيرة جدا، ليس من السهل أبدا أن نقول عن مسلم كافر. قد يقول المرء ما هو كفر ولا يكفر، لابد أولا من إقامة الحجة عليهم. فأهل السنة لا يكفرون عوام الشيعة. هل يجوز أن نشتري ونبيع منهم وما شابه ذلك؟ الجواب نعم. هل نصلي من ورائهم؟ لا. هل نتزوج منهم؟ لا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصعب. نعم. جزاك الله كل خير. الله يرضى عليك. وجمعنا بك في الجنة إن شاء الله. يا رب. والله شيخ مصعب أنا كان والدي عايز حضرتك في موضوع شخصي ضروري، فممكن حضرتك من الكنترول بس. خذ رقم الهاتف من الكنترول إن شاء الله. بارك الله فيك. اتصال يا إخواني وليكن آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. نحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. أنا بس عاوز أقول لإخواننا المتصلين المشاركين معنا في الاتصالات ما يخرجوناش بره عن الحلقة، عن موضوع الحلقة. جميل. طيب الله يرضى عليك. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. استأنف. نستأنف بارك الله فيكم. من فضائل معاوية رضي الله عنه أن الله أكرمه بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي، هؤلاء اصطفاهم رب العالمين للنبي كما اصطفى النبي على العالمين. هذا اصطفاء، هذا اختيار. هم خير خلق الله بعد المرسلين والنبيين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليسوا بمعصومين إذ أن العصمة دفنت مع رسول الله، لكن حتى المخطئ منهم له سوابق خير من إسلام، من صحبة، من جهاد، من ومن ومن، يغفر ربنا له بها ما قد يبدر منه من ذنوب أو مخالفات. من فضائل معاوية رضي الله عنه أن الله عز وجل شرفه بشرف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدرون كم حديث من أحاديث النبي محمد رواها معاوية بن أبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى عنه 163 حديثا، 163 حديث في البخاري ومسلم، منها 13 حديث في الصحيحين رواها معاوية رضي الله عنه عن رسول الله محمد. اتفق له الشيخان على 4 أحاديث، وانفرد البخاري 4، وانفرد مسلم 5، يبقى مجموعهم 13 حديث عند البخاري وعند مسلم. ومنها أحاديث مشهورة، منها من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا رواه معاوية رضي الله عنه عن رسول الله. منها من أحب أن يمثل العباد له قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا رواه الإمام أحمد ورواه عن النبي معاوية رضي الله عنه. الأحاديث كثيرة، هذا أيضا من فضائله. أما أختنا فقد أشارت إلى طرفا من الأحاديث الموضوعة في فضل معاوية رضي الله عنه. اسمع القصة إيه. قال ابن الجوزي: قد تعصب قوم ممن يدعي السنة فوضعوا في فضل معاوية أحاديث ليغضبوا الرافضة، وقد تعصب قوم من الرافضة الشيعة يعني فوضعوا في ذم معاوية أحاديث، وكلا الفريقين على الخطأ القبيح. من الأحاديث المكذوبة في فضل معاوية رضي الله عنه ما ساقه ابن عساكر في ترجمته. ابن عساكر جاب أحاديث كثيرة جدا واهية في فضل معاوية، منها يقول لك: قال رسول الله: كاد معاوية أن يبعث نبيا من حلمه وأتمانه على كلام ربه، هذا كلام موضوع مكذوب. منها عن أبي موسى الأشعري قال: نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه طلب معاوية، فلما كتبها يعني آية الكرسي قال النبي لمعاوية: غفر الله لك يا معاوية ما تقدم إلى يوم القيامة، حديث مكذوب موضوع. منها عن أنس رضي الله عنه قال: خبط جبريل بقلم من ذهب فقال: يا محمد، إن العلي الأعلى يقول لك: أهديت هذا القلم من فوق عرشي إلى معاوية، فمره أن يكتب به آية الكرسي. هذا إحنا أهل السنة، أهل السنة يقولون هذا مكذوب، هذا الحديث موضوع. ذكره الذهبي في السير وبين حكمه، موضوع. منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزلت آية الكرسي دعا النبي معاوية فلم يجد معاوية قلما، وذلك أن الله أمر جبريل أن يأخذ الأقلام من دواته فقام ليجيء بالقلم، فقال له النبي: يا معاوية خذ القلم من أذنك، فإذا هو قلم من ذهب مكتوب عليه: لا إله إلا الله، هدية من الله إلى أمينه معاوية. هذا كذب، احنا اهل السنة هو بنقول بانصاف هذا الكلام كذب غير صحيح. منها عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا افتقد احدا غير معاوية، يعني في الجنة لا افتقد احدا غير معاوية، لا اراه 70 عاما فاذا كان بعد اقبل على ناقة من المسك فاقول اين كنت، فيقول في روضة تحت العرش. كذب كذب وتدليس، هذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا انصاف اهل السنة. لكن من الانصاف ايضا ان نفند الاحاديث المكذوبة التي وضعها الشيعة ليحطوا من شأن معاوية رضي الله عنه. وانا قلت في اول الكلام سيدنا علي لا يعدله معاوية، بل هو افضل بكثير من معاوية رضي الله عنهما، كما أن عثمان أفضل منهما، كما أن عمر أفضل منهم، كما أن الصديق أفضل منهم رضي الله عن جميع الصحابة. يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي، فطلع معاوية. هذا كذب على رسول الله، هذا من وضع الشيعة. يقول لك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأخذ معاوية بيد ولده يزيد وخرج من المسجد يوم الجمعة ولم يسمع الخطبة، فقال النبي لعن الله القائد والمقود. هذا كذب ليس له إسناد معروف. ومن المعلوم من سيرة معاوية الحلم والصبر رضي الله عنه، أحاديث كثيرة دسها بعض من تعصب لمعاوية ليرفع من قدره، ودسها بعض من يكفر معاوية ليحط من شأنه. طيب أقوال المنصفين في سيدنا معاوية إيه؟ اسمعوا يا عباد الله كلام أهل الإنصاف من أئمة الإسلام. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع بينهم من حروب، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت له أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. قال ابن قدامة المقدسي ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد الخلفاء المسلمين رضي الله عنهم. قال ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية ومعاوية هو أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء وأمير المؤمنين معاوية ملك الإسلام. روى البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال، اسمع كلام سيدنا أحمد بن حنبل، قال الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقيل له فمعاوية؟ قال شوفوا الإنصاف، قال لم يكن أحد أحق بالخلافة في زمان علي من علي، ورحم الله معاوية. اسمع بقى دي جميلة أوي أوي. روى ابن أبي الدنيا بسنده إلى عمر بن عبد العزيز أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه وجلست، فبينما أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية فأدخل بيتا وأجيف الباب، باب البيت موارب كده، وأنا أنظر، قال فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول قضي لي ورب الكعبة، قضي لي ورب الكعبة، ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول غفر لي ورب الكعبة، غفر لي ورب الكعبة. الله أكبر، ما هذا الجمال. وراى ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه قال كلام حلو أوي أوي أوي، قال لرجل يقول له إني أبغض معاوية، يقول أنا بكره معاوية، فقال له ولما؟ ليه؟ قال لأنه قاتل عليا. فقال له أبو زرعة اسمعوا كلام العلماء المنصفين. فقال له أبو زرعة: ويحك، إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية كريم، فإيش دخولك أنت بينهما رضي الله تعالى عنهما؟ أنت مالك يا حشري؟ إيش دخولك أنت بينهما رضي الله عنهما؟ وسئل أحمد بن حنبل فيما جرى من قتال بين علي ومعاوية فقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وسئل ابن المبارك عن معاوية فقال: ماذا، اسمع الكلام الحلو قوي، ابن المبارك بيسأله عن سيدنا معاوية فقال: ماذا أقول في رجل قال رسول الله سمع الله لمن حمده فقال ربنا ولك الحمد؟ انت عارفين سمع الله لمن حمده معنى سمع يعني ايه؟ استجاب. بلوم بتتكلموا في معاوية؟ ده من أصحاب النبي، تصلى خلف رسول الله، ده النبي قال سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. فرفع معاوية صلبه وقال خلف النبي: ربنا ولك الحمد. الله أكبر. فقيل له: أيهما أفضل، هو أم عمر بن عبد العزيز؟ كلمة قوية جدا. أنا بسأل أي مسلم حتى من أهل السنة، ها، أيهما أفضل، سيدنا معاوية ولا عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل؟ قول بقى في عمر، اتكلم 10 ساعات. فقال ابن المبارك، اسمع دي: لتراب في من خري معاوية، لتراب في من خري معاوية مع رسول الله خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. الله، هتسوي بين تابعي وبين صحابي؟ ده التراب اللي دخل في مناخير سيدنا معاوية وبيجاهد مع النبي أفضل من عمر بن عبد العزيز. ده كلام مين؟ إمام المسلمين ابن المبارك. كلام المنصفين عندي كثير أخويا، عمال يشاور لي يقول لي الوقت الوقت. طيب، القتال الذي دار بين معاوية رضي الله عنه وبين علي، هذا من أعظم الشبهات التي طعن بها في علي في معاوية رضي الله عنه. ماذا تقول فيه؟ أقول: هل قاتل معاوية رضي الله عنه من أجل خلافة؟ والله ما قاتل على الخلافة، وما نازع عليا في الخلافة، بل سئل فقال: هو أفضل مني وأحق بها مني. كل القتال ما دار إلا بسبب المجرمين الذين غدروا بأمير المؤمنين عثمان فقتلوه والمصحف بين يديه، وقطعوا أصابع زوجته نائلة ونتفوا له من لحيته. عثمان ابن عم معاوية، هو ولي دمه، طالبه علي بالبيعة، قال: أبايعك على أن تقتص من قتلة عثمان أولا. وعلي كان سيقتص منهم قطعا، لكنه رأى تأخير هذا بعد أن تستقر الأمور. المدينة ملآنة بهؤلاء المجرمين ألوف، ودخلوا في جيش علي، واختلط الحابل بالنابل، فكان معاوية يرى أن يقدم القصاص أولا، وكان علي يرى أن تقدم البيعة ثم يؤجل القصاص، والصواب كان مع علي رضي الله عنه، ومعاوية اجتهد فأخطأ. ومما يدل على أن الصواب مع علي أن عمار بن ياسر قتله جيش الشام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية يا عمار. ولذلك عبد الله بن عمر في آخر عمره آسف على أنه لم يقاتل البغاة مع علي، لكن كلهم أراد الآخرة، كلهم أراد رضا الله. فريق اجتهد فأصاب فله أجران، وفريق اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا ما قاله أهل السنة بإنصاف، قالوا إن فئة الشام هي الفئة الباغية لكنها تأولت وأرادت الخير، فهي مأجورة إن شاء الله، أو يعفو رب العالمين عنها إن شاء الله. ثم جاء الحكمان من أجل حقن الدماء بعد معارك قتل فيها ألوف من الصحابة والتابعين في الجمل وفي صفين وفي وفي وفي، ثم اتفق الحكمان على خلع علي وعلى خلع معاوية وعلى ترك الأمر شورى. وفيها أثناء هذه المهادنة غدر الخوارج بعلي فقتلوه، قتلوه. ثم بايع المسلمون للحسن شورى. ثم بعد 6 أشهر تنازل الحسن بن علي طواعية، تنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية طواعية، وكان معه جيوش كعدد الحصى، لكنه أراد أن يحقن دماء الأمة، أراد أن يوحد الصف. صدقت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه طفلا صغيرا يحبو، فقال إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يعني فئة معاوية مسلمة، لم تكفر عندما قاتلت علي كما قال الشيعة، بل كما قال القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت الله لهم الإيمان، وأثبت النبي لهم في حديث الحسن الإسلام. أراد الحسن هذا الجبل الشامخ أن يحقن الدماء، أن يلملم الصف، فتنازل طواعية عن الأمر لمعاوية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، وأجمعت الأمة، كل الأمة على معاوية، إلى الخوارج الذين كفروا معاوية وكفروا عليا وقتلوا علي، كل الصحابة في فريق العراق في فريق كلهم أجمعوا على معاوية، وسمي العام بعام الجماعة. وستب الأمر وجاءت الفتوحات وجاء النصر واتسعت رقعة دولة الإسلام، وكان في معاوية من الحلم والكرم والعفو. يعني والله أنا أحتاج حلقات كثيرة حتى أبين هذا. ثم من الشبهات الأخرى، يقولون إن معاوية سمى الحسن بالاتفاق مع جعدة بنت الأشعث زوجة الحسن. والجواب: ولماذا يسمه؟ أو لم يتنازل له الحسن طواعية؟ طب يسمه ليه؟ أو ليس الحسن أعداء؟ أين الخوارج الذين قتلوا عليا؟ أين السبائيون؟ لقد طعنوا الحسن قبل أن يموت وهو يصلي بالسكين في فخذه. سيدنا معاوية براء من هذا. ثم الروايات المكذوبة التي يثبتون بها هذا الكلام، روايات مكذوبة مجسوسة من وضع الوضاعين الشيعة المحترقين، ثم كذلك من مطاعنهم في سيدنا معاوية، يقولون إن معاوية بايع لولده يزيد من بعده. طيب سيدنا معاوية كان يعد سيدنا يزيد إعدادا وقد أثبت كفاءات، هذه واحد. اثنين، سيدنا معاوية لو ترك الأمر هكذا للناس، ما هو المتصور؟ دماء ومعارك وحروب. أراد أن يحقن دماء الأمة، رأى في ولده من النجابة والأمارات ما يصلح بها لقيادة الأمة، اجتهد فأخطأ. وفي الأمة من هو أفضل من يزيد؟ هي المشكلة. هذه من المطاعن التي يطعن بها في معاوية رضي الله عنه. هذه بعض المطاعن. وبعدين في فايدة مهمة جدا لابد أن يعرفها الكل. حفيد سيدنا معاوية اللي هو معاوية ابن يزيد ابن معاوية، لما بايع له أبوه يزيد ومات يزيد، خلع معاوية الثاني نفسه وترك الأمر شورى للمسلمين. تدرون ما الذي حصل؟ حصل قتال بين الأمويين استمر لمدة 10 سنين. سيدنا معاوية أراد أن لا تراق الدماء من بعد موته، خشي أن يقع بين المسلمين قتال كالذي وقع قبله، فاجتهد في هذا ورأى في ولده من النجابة والأمارة ما يجعله يصلح لك، وكان يعده إعدادا جيدا، وكان في الأمة من هو أفضل منه، ويجوز أن يقود المفضول الفاضل وأن يصلي المفضول بالفاضل. هذه أشهر التهم التي اتهم بها معاوية رضي الله عنه هذا، وقد عاش 78 سنة، ولما مات في العام 60 من الهجرة، وكانت ولايته 19 سنة، وصلى عليه الضحاك ابن قيس الفهري. لا يكفي أن نتكلم في حلقة واحدة عن معاوية رضي الله عنه، لكن هذا يعني بصيص نور، أو هذا من أقوال بعض المنصفين بتجرد لله عز وجل. نحن نحب كل الصحابة، نحب آل البيت، نحب الحسين، نحب عليا، نتقرب إلى الله بحبهم ونترضى على كل الصحابة. ثم هذه المعارك وهذه الدماء نقول فيها ما قال عمر بن عبد العزيز: دماء طهر الله منها أيدينا، فلما نخوض فيها بألسنتنا؟ إن الصحابة كالعيون، كالعيون من السلامة عدم لمسها، ما تلمسهاش حتى لا يسقط عليك رب العالمين، أو نحو هذا الكلام. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عاشوراء لنا سنة علمنا إياها الهادي، والطاعة للهادي منا. الشركة العالمية تقدم مفاجأة سارة وفرصة لن تعد.